يا من له الحسن كله، يا من له الحسن كله، ولك مثله حسن يا سيدي يا رسول الله. حبيبنا الهاشمي، الهاشمي عز منه جد الحسن والحسن يا سيدي يا رسول الله. صدقنا خليفته، رفيق دربه وخله، في الغار نال المنن يا سيدي صاحب رسول الله. فاروقنا فاروقنا لنا بإبليس ظله، ومن كفاروق من يا سيدي صاحب رسول الله. حبيبنا الهاشمي، الهاشمي عز مثله جد الحسن والحسن يا سيدي يا رسول الله. عثمان واكشف لكل المحن يا ربي، يا ربي يا الله، يا ربي فالحقنا به واغفر لنا كل زلة، واكشف لكل المحن يا ربي، يا ربي يا الله.